وليلة تهنا بعيد وسبنا كل الناس. أنا يا حبيبي حاسس بحب جديد مليني ده الإحساس، وأنا هنا جنبي أغلى الناس، أنا جنبي أحلى الناس. ما كان نفسي قبلك بقالي زمان، خلاص وهحلم ليه؟ أنا هنا جنبي أغلى الناس، أنا جنبي أحلى الناس. حبيبي المس إيدي عشان أصدق اللي أنا فيه، يا ما كان نفسي قبلك بقالي زمان، خلاص.